ان له ان عمرو بن نفيل رضي الله عنه تقول عليه رضي الله عنه، لكن قصد ابن ساعد ما تقول شنو، ما تقول شنو رضي الله عنه، ولا ورقه منه بن نفيل، لان ورقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتني جزعا، حيمر علينا الكلام ده حين يخرجك قومك، قال او مخرجيهم، ومات بعد ذلك ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول ورقه النفر رضي الله عنه، لكن نقول شنو زي يتميز ولا ما يتميز عنه، كلهم قالوا ده باطل والله ما بيعبدوا كده. احنا عندي ابراهيم سمعوا النصارى مشوا مشوا اربعه، عثمان بن حويد وورقه بن نوفل وقس بن ساعده وزيد بن عمرو، ثلاثه دخلوا في النصراني هو ابا يجي يبكي، وكان لما يسال عن ربه يقول شعرا: اسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا دحاها، فلما استوت ارسى عليها الجبال. اسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل عذبا سلالا، اسلمت وجهي لمن اسلمت له الريح تصرف حالا وحالا، مره كده ومره كده. فكان يسمى بمسلم الجاهلية. وليه قلنا رضي الله عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فوجدت زيد بن عمرو في لوحتين فيها. زول دخل الجنة وانتهى. نقول رضي الله عنه ولا ما نقول؟ عشان كده تلقى أهل السير يقول لك زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل ولده سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة. ودائما الناس بينسوا لما يعدوا العشرة بيعدوهم كله، بيجي يقول لك واحد ده ما لاقي بيروح عليهم، بس يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد بن جراح. كم العاشر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو أبوه في الجنة. وسعيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب بنت عمر، وأسلم عمر على يده في بيت سعيد، وتزوج عمر بعاتكة بنت سعيد ابن زيد ابن نفيل، هذه هي تقبل برضو بنت شنو بنت عمه بالنسبة كده بنت شنو بنت عمه. فده بالنسبة لمن؟ لزيد ابن ابن عمرو بن نفيل. دخلت الجنة فوجدت لزيد ابن عمرو في الجنة دوحتين، يرضي الله في دوحتين في الجنة قاعد في الجنة ومرتاح. أكيد ربنا هداه بداية يا أخي، مكة دي كلها مسلمة. قال ليت الخطاب أخوه كان يعذبه وكان يحبسه وكان يجلده وكان يؤذيه، لكنه أسلم. سكين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم شنو؟ مسلم الجاهلية. وقال في بعض الروايات: زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يجب له يا أخي شعره قال لك ما حصل ما مهنة حصل مسلم معانا بيدي يقول الكلام، يتولد مسلم وأبوه مسلم وجده مسلم وضبح له خروف قدر اللي لبقى كويس. لو قال لك أقول كلام زي ده بتقول شفت كيف مسلم ما فيه كلام رضي الله تعالى عنه. وأما قص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ثوبيان قال: لقد شهدت في سوق العقاب قص بن ساعدة يعظ الناس بكلام أعجبني غير أني لا أحفظه. فقال رجل من الغف: أنا أحفظه لك يا رسول الله، قال أنا حافظه. فقال: يا معشر قيام، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة والشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا؟ من عاش مات ومن مات فات، كان يؤمن بالبعث، وكلما هو آت الآن ليل داج مظلم وسماء ذات أبراج وبحار تذخر ونجوم تزهر إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا يقسم قسم بالله أن لله دين هو أرضى من دينكم الذي أنتم عليه، انا احلم بالله منه انتم على ضلال، لكن في دين احسن منكم وانا ماني عارف. ثم انشا يقول في السابقين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رايت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورايت قومي نحوها يمضي الاصاغر والاكابر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر، ايقنت لا محاله اني حيث صار القوم صائر. عليك الراي في زوجك كويس، لكن تنصر في النهايه مش كده. والنصرانيه كانت من الجنوب وبدات تنحل. الدرس القادم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة وإرضاعه وحضانته وطفولته وإلى غير ذلك مما يرتبط بهذا الكلام. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه.